فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يستفسر فيه السائل عن معنى قوله المفردون في قول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، فأجاب سماحته: سبق المفردون أي الذاكرون الذين يذكرون الله دائما وأبدا، فإنهم يسبقون غيرهم، لأن الذكر منزلته عظيمة. خليل الرحمن قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الإسراء: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فيا إخواني، الذكر بالقلب والذكر باللسان والذكر بالجوارح، فذكرك ربك بقلبك، ما في قلبك من خوفك منه ورجاؤك له وطمعك فيما عنده، واستغفارك بلسانك بأن تذكره بلسانك وتستغفره، وذكرك إياه بقلبك بجوارحك أن تعمل بطاعته، فإن عملك بالطاعة من قيام بالواجبات وترك للمحرمات كله من ذكر الله. نسأل الله أن يعيننا على ذلك. لا بد من التلفظ، ولهذا قال النبي لمعاذ: يا معاذ إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. يا إخواني، الاستغفار ختام جميع الأعمال. قال الله لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فأمره بتوحيده والاستغفار إليه، وهو ختام الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة بقي مستقبل القبلة قدر ما يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. وختم به قيام الليل، قال جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وختم به صيام رمضان: ولتكمل عدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وختم به مناسك الحج: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة مع سماحة المفتي.